أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ونطوار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعه وسار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك ما أعطينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك لكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عتيبا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا ربته ولا حادثا لك فيها ربا ولنا فيها صلاح إلا أنت على قضائها يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القدر مؤنسا وعلى الصراط إماما ودليلا ومن النار فترا وحجابا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم تب علينا بالقرآن اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا اذا عرفنا من الجليل وكثر منا الانين ويئس من الطبيب وبكى علينا الحبيب. اللهم ارحمنا اذا ولدنا التراب ودعنا الاحباب وانقطع عنا النسيم وصار من المعين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا اذا مسيتنا ودرت رسمنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يذرنا ذائب. اللهم ارحمنا من تبت رائر وتنكشف الضمائر وتنطفئ المواذين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.